ماشي مشكل دابا ما غتمشيش غتخرج تدخل اختها هي تبقى تسمع برا باش ملي نسالي ونقول لك البرنامج اللي غنديرو اليوم اليوم ديالو ان شاء الله. يلا بسم الله. يا اللهم صل على محمد وعلى محمد المصطفى. عقلت يا اختي على كل شيء ياك كتحس براسك ثقيله ثقيله حيت دابا علاش ثقيله؟ ثقيله في البرد لانه كان كيطلع وكينزل. صافي خرجي شوفي حاولي من جلستي برا ماشي تبقى يتكلم يا عقل كيبقى معايا. يلا انا جيب بنت هادي بنتها اختها الصغيره ديك الصغيره دابا شوفي غتجيبي لي ديك كتغوت ديك النهار شوفو هما يا بغاو يدخلو بجوج بغا يدخل بوحده اللي بغات دابا جاك اللي عنده موعد صافي. شوفي سمعني بالنسبه اللي غتدخل دابا هاد الصغيره هادي غتدخل الا كانت بغات تدخل معاها تدخل مع هاديك اللي جات منها غنعالج ونقول لها التشخيص ماشي المشكل. الاشكال هي دابا عمرها دازت تقريبا عمرها مر الصحاب يعني مكنتش عارفه مشكله صراحه هما كيبقاو فيك الناس يعني شكر الله اللي سحرهم ما كنشوف هادشي يوميا عشرات الناس يعني زوجة طلقت وزوج داز الحنظل يعني مر وليس فيه شيء. اخر زواج طلقت 15 عام مشاكل. السلام عليكم. وكم السلام اختي لاباس صافي جلت تمك مرحبا. حاولي شوفي حاولي تتمدي ناسي في الارض حاولي تمدي ناسي في الارض صافي ستي انا ما تخافيش اختي كتحسي بشي حاجه احكي لي باش نفهم شنو عندك باش نحاول نركز عليك احسنتي. قالت لك هذه الحاله اللي عندها قالت لك منين كتنيرها كتخرج عينيها قالت لك قال لهم انا شيطان ما يقد عليا التشويح بحال الا كتعوص وخا تضربها وخا دير ليها اي حاجه كتبقى بحال الا مصلبه هذه هي الحاله اللي عندها هي يعني الحاله اللي عندك ملي كتعصب كتولي فيها قوه كبيره حتى باه مع باها ولا ما كيقدش عليها كيقول لك دابا هو واخا بالقوه ديالو كراجل منين كيبغي كتغلبو هي يعني فيها قوه ماشي ديالها صافي وطيب فهمت. خليني كنصف امي شاف السن ديالك اختي 16 كتقراي شنو؟ كتقرا مزيان الصوره ديال الصف مزيان الدراسه ديالها ممتازه الحمد لله يعني ما عندكش مشكل في الصحه والدراسه عندك غير مشكل ملي كتعصبي دابا صافي مزيان يلاه تبتي تنعسي تكاي صافي بحالاش على حساب خمسة ملي خاصني خلي مصيب انه ايش هو دكتور عندي صبر كثير ده مش انا تواجه انه نفسي فزع عندي شيء مشتي ايش هو خوف ما منك لا بدش انا كنت واحد المره كنت مريضة وبقيت في الدار بوحدها وفي الصالون كنت متكي على الصوفة وانا نحلم بحال شي جنية دقات علي دقات علي وانا نحل الباب وانا نلقاها جنية ونبغي نسد الباب ولكن هي دخلت ومات في الصالون كنت بحال كنت متكي هكذا ولكن ما قادر نتحرك ولا ولا وبحال هذيك الجنيه بحال دخلت فيها شي حاجه مثلثه بحال شي سن ديال شي حيوان ولا شي حاجه بحال هادشي في المنام ولكن بحال اللي واقع ضربني نيشان هنا هي في المنام ولكن الالم حسيتي به لا كيكون سحر حقيقي في المنام لا انا كان من كتوقع كنحس واخا يكون حلم وفهمت يعني هذا كيدل على انهم عندهم قوه كاين اللي كيحلم بالحلم كيلقى الصباح الاثار او اللي يحس بهذيك الامور اللي كانت في المنام واحد المره كنت ناعسه يلا كنعس وانا بحال شي واحد جرني بغي يطيحني من الناموسيه وانا ما نقدرش وانا نحل عينيا هكذا وهو شي حاجه برتقاليه دزت دغيا ومني كنت صغيرة يمكن شي 9 سنين كان عندي شي 9 سنين حلمت بلا كنت في الصالون ماشي الصالون مش نزلت وسط الدار كنت انا بوحدي وكانوا جنون ولكن كبار يعني كبار دايرين بحال هذا الدار اللي حلمتي فيها هذه الامور هي كتكون فيها دابا عندكم مشكلة في الدار يعني ضايرين بيا بزاف ولكن اللون ديالهم برتقالي يعني دايرين بيا هكذا وكبار يعني بحال شي كيجبد من هنا شي كيجبد من هنا و عاوتاني شفت في هذه دار وحده اخرى ماشي هذه الدار ديالهم وحده على اللي عاودت لك عليها هذيك البيت القديم اللي كانوا مجموعين فيه في الاول هذاك دابا هذه كتكلم على دار اخرى على الدار فهمت هو فهمت دابا راه جاوا المغرب هذه تقريبا شهرين ما كيدخلوهاش سبحان الله ما كيعسوش فيها بالليل ديما انا كنخافوا باش انهم يدخلوا لي هاد البيت حيت انا الدار ديالي انفصل الدار ديالي ولا نطلعوا الفوق انا ديما يدخلوا ليها هكا شهرين ما دخلوش ليها جباهم نعسوا عندي انا الدراري كاملين نعسوا عندي حتى واحد ما مشى ينعس مشات غير مهم والاب ديالهم غير مشى نعس تما وواحد المرة كنت في الكوزينة ولكن كان الباطيو هنا وكان واحد البيت وكان ظلام وانا نشوف هادو وانا نشوف بحال شي دري قدي ولكن بحال كان كيشوف فيه ولكن ما نقدرش نشوف صافي واضحة دابا الدار هي فيها مشكل فهمتي نفس المشكل اللي كان واقع عندكم في الدار الاولى ولا دابا عندكم في الدار الاخرى فهمتي الملامح ديالو مزيان ماشي مقصود ها ماشي فهمت انا فهمت كملي اختي سنة واحد المرة حلمت ما عقلتش على الحلم بزاف واحد الجنية بقى الحلم كامل وهي كتبعني وانا كنتخبى منها وهي كتبعني وهي يعني الحلم كامل واضح نفس تقريبا نفس الامور واحد الحلم اخر بحال اللي شدوني من ما عقلتش واش من هنا ولا من هنا هو يدخلوا يديهم حتى لهنا ويزيروني ولا تقصعت ايوا عرفتي تما فين هذيك بلاصه الولاده المبايض والرحيم عندهم غرض مشاو لبلاصه مخصصه فهمتي عقدوها ولا كذا زواج ولا اي انجاب انت باقا صغيره دابا شي مع المده عا باش تحسي بالدقه ديالو تا تولي تزوجي وتحملي ولا ما تزوجيش كاين كوارث هادشي و في الليل ديما كنبكي ماشي يعني بزاف كنبكي يعني كنبكي وصافي صافي ماشي مشكل ملي كنمشي للناس ما نقدرش الناس

بالحسن جان وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر كتزير يعني لما جيت العين الحسد كسر ياك طيب صافي ماشي مشكل في الاول كنت كتحس كون خفيف ولكن ملي جات العين الحسد قوي صافي واضح اذا عن طريق العين الحسد سقسي الاخت الاخرى قول لها بحال ديك المره اللي كتغوتي وداك التشنو جات مبقاتش امشطوا غسغيو دا من التوار اللي اعلان هاي تكمل ماشي مشكل مبقاتش لا مزيان بحال شي حاجه يعني بحال شي نمل ولا شي حاجه شي حاجه تشكي ولكن بحال شي حاجه كتشكي ولكن الحمراء وزمر بكين ديك شحال يعني شنو تنميل القريص داك القريص بحال القريص واش كيبقى معاك ولا كيتنقل كيتحرك هنا وكيمشي هنا كيتحرك داك في البلاد بزاف ديال البلايص وانا كنتكلم كنقرا انت كل مره كيضربك في بلاصه بحال الضو بحال شي ابره بحال الابره مره يضربك في يديك مره في رجليك كيتحرك وحسن بحال شي حاجه كتطلع ليا من رجلي من رجليك اذا بقى شي حاجه واخا طيب واخا تعطيني احساس في قلبها شنو كتحس بزاف كيتحرك يخاف اذا كاين مشكل كاين المشكل وكاين المفتاح ديالو هو النقطه اللي تاثرتي فيها بزاف هي العيب والحسد صافي نقيت ماشي مشكل واخا ما نقولش ندير ها شنو غير شنو الفرق ما بين الحصه اللي دازت الاولى ودابا من ناحيه التاثير اللي كنتي كتحسي لان المره الاولى كنتي هايجه وكتخوتي وتضربي وحتى الجيران سمعوا الغوت ودابا لا اعطيني الفرق دابا انت اللي الجسم ديالك اعطيني الفرق اللي كاين ما بين الاول والثاني باش نعرفوا شنو درنا وشنو غنديروا يلا شويه عليك يعني تي زيد تبغى تحس بديك ذات النم الاخر مي خا مي غرار خذ مي زيد ما ترفع كتحس بديك ذات النم غادا داخل يعني جات ورايين عزمت ورايين هي حتى مشات معنا للدار كانت في هذيك الحاله ديال الغوات كانت الحاله ديال الغوات وداك الشيء كانت دابا ما كتحسب والو دابا ما كتحسب حتى حاجه لكن دابا شوف دابا انت قلتي واحد السر مادام ملي مشيتو وعاود طلع داك الغوت ودابا في الرقيه ما وقع والو دابا خصنا نغيرو نديرو التعذيب علاش كنتكلم معاك باش تفهمني مزيان خصنا نرفعو الوتيره ما نديروش غير الرقيه خصنا نديرو التعذيب اما انه ياخذ المناعه في الرقيه ويجي مستعد على انه ميبانش ويتخبع هذه احتياط خصنا نديرو ضروري باش نبالغو في الرقيه مع التعذيب باش لا كان مخبع خصو يطلع علاش حيت لا كان قوي عنده هذه القدره يقدر في الاول ضعاف لكن مشى خد القوه ورجع خصوصا انه يباشر مكان السحر لان كما قلتي دارك ملاصقه مع دارهم او هناك خدام يعطيه قوه مثلا غير نفسيه انت شكون انت يا يعذبك صبر ساعه ساعتين انت سيني انت فيها كيفاش تخرج هذا كاين في عندهم بينهم في عالم الجن حنا باش نتيقنوا خصك دابا الان تصبري وغديري واحد الوسائل ديال التعذيب بحال شي يعني من هنا حتى لهنا بحال اللي نعسات مات عليك اثناء الرقيه اذا كاين المشكل صافي دابا هنا كاين المشكل ولكن شنو حنا كنتكلموا على ديك الاستجابه ديال الغوت وكيطلع انا بان لي تلاقاو بجوج شي حاجه ماشي مي تلاقاو بجوج زعما بحال شي حد قوى هادي بدا سيرتو هادي اللي كنعرف انا عندها حاله احتمال وارد يقدر واخا انت دابا دخلي السيده خدي اودي خرجها اللي خرجنا ولا الوالده ديالها للوالده وخرج هذه باش نتيقنوا من هذا الامر هذا ومنفعل نقول لك غادي حنا باقيين غاديين في العلاج ونقول لك شنو غادي ندير حنا كنقلبوا على المفتاح انت اختي راه ولا تيتي راه غادي تطلعي غتكملي العلاج دابا تسني بقيت تصمتي بحال اللي كنت في الاول كنت بغيت نبكي وعاوتاني فوق ملي كانت خالتي هنا ملي قلت الجمال جمال بديت نبكي بوحدي دابا اللي لاحظت تحت العيون الحسد تكون فيها قويه نخليوها هي الاخر العيون الحسد ما كنأكدش عليه دابا حيت الاخر راكم السلام اختي واخا سفر الباب استنى الباب طيب كنتي كتسمعي برا ياك نعم اشنو حسيتي والو عادي ولا حسيتي ها؟ جميل الشيء جميل مزيان هذا دليل يعني بعد ثلاث ايام من العلاج من بعد الرقيه تبعتي العلاج في الدار ديال الزيوت الام في الضبور وكلام كيخرج تسرعتي وكلام يخرج تلقائي من الفم وكيعطي موعظه للاخرين بالخروج من بعد خففت عليك الامور اذا جيد جميل هذه امور كلها جيده يلا خصنا نواصلوا العلاج يلا غمضي عينك غمضي عينك غمضي عينك الامور مزيان الحمد لله اللهم لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي ساق الفضل والخير وما يعلم جنود ربك إلا هو الحمد لله الذي جعل الاستجابة في قلوب الجن جاءوا إلى الله جل وعلا مسلمين مؤمنين منيبين يدلون على الخير ويأمرون ويعظون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أسلمتم لله فالحمد لله أسلمتم لله فالحمد لله رب العالمين بعد الموعظة والرقية بفضل الله الكريم هدى الله وشرح الله صدور الجن فأسلموا لله جل وعلا وذهبوا مسلمين مستسلمين ثم بعد ذلك بفضل الله بعد ثلاث أيام من الذكر والقرآن في البيت والادهان صعد الجني بفضل الله جل وعلا يتكلم ويلقي الكلام بفضل الله تعالى وعظم وبيان يعظ من معه أن يخرجوا وشعرت بألم حقيقي في الدبر خروج من الدبر خروج من الدبر أقرب نقطة أو المكان الذي فيه يتركزون أو يؤذون وبعد ذلك تشعر بخفة بفضل الله تعالى وشفاء فنحمد الله حمدا كبيرا كثيرا الذي جاء بالفرج وبالمخرج الحمد لله رب العالمين فجزاك الله خيرا الآن كم سنة وأنتم فيها؟ كم سنة؟ سنين ها؟ كم سنة وكنتم فيها؟ شها؟ لا تدري يعني قديم جدا قديم منذ الصغر كم عمرها الآن هي؟ 40 عام وهنا سنة أنتم فيها يعني منذ الصغر ولهذا يرون الجن في البيت. يعني نفس الدور اللي كان عليها هي وعلى ختال أنا أصبح على البنات. يعني منذ ولهذا التعطيل على كل أبناء البنات. شيطان في الرأس. شيطان في الرأس في رأسها. شيطان في الرأس. شيطان في الرأس. نعم ومن هذا الأعراض شيطان في الرأس. الجن المسلم أسلم. عندنا شيطان سوداء. ويعترف أن في الرأس شيطان سوداء. نعم. شيء نعم يقول أنه مسلم وسيحرقها بالقرآن. أهمية إسلام الجن. أهمية إسلام الجن أنه يسلم لرب العالمين. فسبحان الله. أهمية إسلام الجن أنه يسلم لرب العالمين سبحانه جل في علاه. سبحان الله. شيطان سوداء حقيرة يخزيها الله جل وعلا. ستذل وتهان. نعم وهنا يبدأ الأمر يتجلى ويتضح عند القصارى أن معظم الأفراد يش يتكلم عن هذه السيدة تريد أن تحفظ القرآن لكن لا تستطيع لأن الشيطان تنسيها. الشيطان تنسيها حفظ القرآن لأن القرآن يؤذيها. طيب وما علاقة الألم في الدبر؟ ما علاقة الألم؟ ما سر الألم في الدبر؟ خرجوا من الدبر الذين قدرت عليهم أخرجهم من الدبر لكن الشيطان هي أقوى منك لكن بالإيمان أنت أقوى بإذن الله يا عز وجل بكلام الله أنت أقوى. إذا الأمور تجلت في الله عز وجل الأمور واضحة. الآن هذا مثال عليه فقس عليه زن وعليه اجعل صورة لكل فرد من أفراد الأسرة من خلال ما سمعنا صغار وكبار كل واحد يعاني من المس الشيطاني. جان خدام مس شيطاني. هذا التعطيل على كل البنات بلغوا من السن 40 وتعطيل في الخطبة وتعطيل في الزواج تعطيل في السعادة مع الأزواج تعطيل في السعادة في الحياة في كل شيء. فالآن بإذن الله نبدأ ونشرع. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هيا يا مسلمة إلى كل مسلم خذ قوة وطاقة بكلام الله ونورا بكلام الله. وآي القرآن تكون على الشياطين حرقا وذلة وصرارا وعذابا. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله يحرق كل شيطان. بسم الله تحرق كل شيطان. بسم الله يحرق كل شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان. بسم الله يحرق كل شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان. بسم الله يحرق كل شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان في الرأس شيطان في الصدر شيطان في الصدر شيطان في الرحم شيطان في الرحم شيطان. بسم الله يحرق كل شيطان كبير تحرق كل شيطانة كبيرة. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار بسم الله يحرق كل شيطان مارد كبير شيطان كبير شيطان كبير كالرأس كبير شيطان كبير في الناصية كبير في الناصية في الناصية في الناصية كبير بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان كبير فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بالأعين شيطان بالأعين شيطان بالنظرات شيطان بالنظرات شيطان بالحسد شيطان بالحسد شيطان بالأعين شيطان بالأعين شيطان بالنظرات شيطان بالنظرات شيطان بالحسد بالحسد بالحسد شيطان بالحسد بالحسد بالحسد شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان تعدى اعتدى اعتدى طغى طغى طغى طغى شيطان كبير ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا يدخله نارا يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين بسم الله يحرق كل شيطان في الرأس يحرق في الرأس يحرق في الرأس يحرق في الرأس تحرق في الرأس تحرق شيطان اختفى شيطان توارى شيطان اختفت شيطان توارت شيطان اختفى شيطان اختفى شيطان اختفت شيطان توارى شيطان توارت شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان سكن من الصبا سكن من الصبا شيطان سكنت تلبست شيطان سكنت تلبست شيطان شيطان اختفت توارت من الصبا شيطان اختفت توارت من الصبا شيطان شيطان عطلت كل شيء شيطان شيطان عطل كل شيء شيطان شيطان عطلت كل شيء شيطان شيطان عطل كل شيء بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله تحرق كل شيطان كبير شيطان إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا

أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم بسم الله يعذب كل شيطان شيطان كبير شيطان كبيرة شيطان كبير شيطان كبيرة شيطان كبير شيطان كبيرة بسم الله يعذب كل شيطان كبير بسم الله يعذب كل شيطان كبير بسم الله يعذب كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله تحرق كل شيطانة كبيرة بسم الله تحرق كل شيطانة كبيرة بسم الله تحرق كل شيطانة شيطانة شيطانة تتعذب شيطانة تحرق شيطانة تتعذب شيطانة تحرق شيطانة تتعذب شيطانة تحرق شيطانة تتعذب شيطانة تحرق شيطانة تتعذب كما عذبت تعذب شيطانة تحرق شيطانة تعذب شيطانة تحرق شيطانة تعذب شيطانة تحرق شيطانة تعذب شيطانة تحرق شيطانة تعذب شيطانة تحرق شيطانة تعذب شيطانة تحرق بسم الله تحرق في الرأس تحرق في الدماء تحرق في الصدر تحرق في البطن تحرق في الرحم تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كانوا يخفون بل بدا لهم ما كانوا يخفون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم بل بدا لهم بل بدا لهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ردوا ولو ردوا ولو ردوا ولو ردوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أليس هذا بالحق أليس هذا بالحق أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى قالوا بلى قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا فذوقوا فذوقوا فذوقوا فذوقوا فذوقوا فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر

رأيتم ماذا يحل بكم من عذاب؟ أرأيت يا شيطان، أرأيت هذا عذاب يسير إن لم تتوبي، والعذاب الآخرة أشق. قولي أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا تعذبينها؟ أسلمي لله عز وجل. تضحكي، أسلمي لله. ماذا تريدين منها؟ تعذيب، تعطيل، حرمان، نقصان، ذلة، قلة، ها، محق، داء، حزن. أنت حاقدة، حاقدة، شيطانة حاقدة. وما السبب؟ شو السبب؟ شيطانة حاسدة لأنها السيئة. طيبة مجرمة، طيبة لأنها طيبة، لأنها طيبة تعد مجرمة، لأنها طيبة حقيرة، علي أن تكون قاسية وخبيثة ومجرمة توافقها في الطبع حتى ترضى عنها. سكنتها لأنها طيبة. ما السر دخولك في هذا البدن؟ كيف دخلتي؟ أنا لست أدري. لست أدري، لأن استخدمت سنين منذ الصغر، 40 سنة دخلت. البيت كان يعج بالجن المعمر، كان يعج بالجن والشياطين، فاختاروا لهم، كل واحد كان يختار وفق ما يشتهي ويتمنى، لأن المكان به آبار، به بئر، به واد، به ماء. أنا جعلتها تنتحر ولكنها لم تنتحر. قال جعلتها تنتحر، ترمي نفسها في البئر، لكن الله أنجاها. نعم نعم نعم، الحقيرة طيبة، الحقيرة طيبة، أنجاها الله عز وجل. ذنب هذه الأسرة أنها كانت تسكن في مكان فيه الجن. ذنب هذه الأسرة أنها كانت في مكان معهم في المكان نفسه الجن، في ضاحية من القرى، ومكان به زرع، به نهر، به واد، به آبار، وهذه الأماكن محببة عند الجن وليس الجن، حتى الشياطين. فجعل الجن والشيطان نسلهم في هذا المكان، فاختلط الإنس مع الجن فكانت الأذية. شيطان سكنتها منذ الصغر حسدا على جمالها، على طيبة نفسها، على خلقها، وتعذبها في كل شيء، لا لشيء إلا لأن إنسانة طيبة. سبحان الله، هكذا أهل اللؤم والشؤم والخبث يؤذون أهل الطيبة وأهل الخير. كوني مثلها طيبة أيضا، كوني مثلها طيبة. صعب عليك، كوني كذلك طيبة. أنا لا أحب ولا أكون طيبة. لا تحبي تكوني طيب، وما تحبي إن شاء الله تحبي ماذا؟ تكوني خبيثة، تعذبي. طيب سؤال، سؤال، فيما تسببتي لها؟ شو تسببتي لها؟ بزاف، قطعي كثير. شو عملتي لها مثلا؟ مشاكل مع من؟ مع الكل، قضية المشاكل مع الكل، مع العالم، مع مع الأهل، مع الأبناء، ها؟ صح؟ هذا هو، هذا هو المشاكل مع الزوج، ها؟ نعم، مع الزوج، الزوج والأولاد، الأولاد والزوج، الأولاد والزوج، الأولاد والزوج، هكذا لخبطة لخبطة لخبطة لخبطة لخبطة، خلابيط خلابيط شلابيط، هادشي اللي كتعرفوا من الأول، أنا كنت كنسمع فهمت الأمور. رشتي أنا ذكي، المجرمين الشياطين مجرمين. وشنو ذنبها؟ بتغي فهميني، إنسان ذنب والو لأنه إنسان طيب نعطيه، وش بالمنطقة ممكن هذه؟ ما أذانيش لأنه إنسان طيب ويعمل الخير، نجي أنا نشدو نقنضرب فيه. الحقيرة تذهب إلى المسجد، علي ألا تذهب إلى المسجد، اسمعوا مزيان. لهذا يحاربون أهل الدين. القضية ماشي قضية إرهاب وتطرف ورجعية، قضية لأن الأصل محمد صلى الله عليه وسلم كان طيب، واليهود فيهم الأم مش أم، فجعلوا هذه الحرب مع الحرب حتى تكون فيها الغبش وعدم وضوح الرؤية، نجعلوا هنا حضارة وثقافة وانفتاح، وهنا رجعية وتطرف وإرهاب، وتكون الأمور هكذا. لكن هي في الحقيقة هي حرب على الخير، على النور، على الصفاء، على الإسلام الحق. أما اللي فيه بالمشاكل هذوك أصلاً ما لا يتسمون إلى الإسلام، ما فيه مشاكل. أما الإسلام ليس فيه مشكلة. أنا صدقت، إيه هذا هو اللي كاين. إذا لاش تأذيها أصلاً؟ أنت كتعترفي أنها طيبة، ولاش تأذيها؟ سبحان الله. هكذا شي حيت طبعك تغير، فطرتك أنت كست. وشنو كتستغلي من كتأذيها؟ كترتاحي. هكذا أهل الشر حينما يؤذون أهل الخير يرتاحون. هكذا الناقم والحاسد والماكر والغادر. توبي إلى الله عز وجل. إذا سألتك إن أنت محرومة من الزوج، محرومة من الولد، محرومة من السعادة، لا يهمك؟ ولماذا خلقتي؟ لا تدري، يا واسف تعلمين، خلقتي لتعبد الله عز وجل. لا يهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ستموتين ها وتحاسبين، ثم أماته فأقبره. سوف تأتي إلى الله عز وجل لربك الرجعة، وتحاسبين بين يديه سبحانه. وتقف هذه المرأة أمام الله عز وجل، وأنت أمامها أيضا عند الله. قل ربي اسألها فيما ظلمتني. هذا هو المسلم. قال الله تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. غلبتك ولا لا؟ غلبتك ولا ما غلبتك؟ آذيتها في الزوج، آذيتها في الأبناء، آذيتها في الصحة، في كل شيء. أنت جمعتي دابا كلمة واحدة، آذيتها منذ الصغر إلى يومنا هذا في كل شيء. لا ليس منذ الصغر. طيب إمتى؟ تزوجت صغيرة. أها. الحقيقة تزوجت صغيرة. أيوة. فقط. هذا فقط. والناس حسدوها ولست أنا. ها. لست أنا. هالكلام. هالكلام. شو بيزوجها في عمرها؟ شو في عمرها بيزوجت؟ يعني سكنت يمي كان عمرها 15 سنة. تزوجت صغيرة. فحسدها الناس وأنت كنت قريبة منها في بيت فولجتي وسكنتي. الأم كتكتشف وكتبان. تزوجت وعمرها 15 سنة والآن عمرها 40 سنة. يعني زوجت صغيرة والناس يتكلمون وأنت جنية شيطانة في البيت تحيطين بها. فرأت السهام تفتح لك الباب فدخلتي. لأن طبعك الحسد. لماذا هي صغيرة جميلة مقبولة تزوجت؟ نعم إنها جميلة فسدوها عينوها فعلوا كل شيء. ودخلتي أنت؟ نعم لقد شوهت الجمال. شوهت الجمال؟ نعم شوهته وانتهى. شوهت الجمال؟ نعم لكن مسكينة لم ترى شيئا جميلا. وشي لك هذه الحقيقة هي شوهت جمالها ولم ترى شيئا جميلا. نعم اتركني بسلام الان ارجوك. اتركك بسلام اذا اسلمتي. ما ينتظرك هو اشق واشد. هي مفاجات. نعم. اليوم يوم مفاجات. نعم. وانا اقول لك دائما اسمعك اسمعك. اسلم من معك خرجوا من الدبر. نعم. اسلموا منذ زمان. هي والحمد لله خرجوا بعد الرقيه من الدبر. الحمد لله بعد الرقية أسلم لله تعالى وخرج من الدور. أم وأولادها يحمونها مني والحقيرة الدفن حتى الجن معها. الحمد لله لأنها طيبة. نعم الطيب تدنو منه الأرواح الطيبة. الطيب تقترب منه الأرواح الطيبة. الآن أوصيك بتقوى الله. لست قوية، نار تحرقك. تعالي إلى الله عز وجل، توقف الداء. خلاص، طاعة الله عز وجل. إن المجرمة تحرقني دائماً، الحمد لله. تقول لهم اقرأوا الصافات تحرقوهم. نعم. دائماً توصيهم بالصافات وأنت السبب هو. وأنت السبب. الحمد لله. لقد علمتها كل شيء. صلى الله يفعلنا بما علم، صلى الله عليه وسلم. طيب، توبي إلى الله عز وجل. استقيمي. الأمر سهل والله الذي لا إله سهل. عندك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. ولكن سوف أرى وأفكر وأرى دعني أمشي أولا. لا لا لا لا ما كاينش. لا لا لا لا ما كاينش. لا جي صعب. ولن تصلي الظهر واليوم الجمعة. ايه ولا لا نصلوا وجهك كل مشكل شو المجرمة خبيثة عارفة حافظة كل شيء قلت لي بالجمعة وانت غادي تبقى معايا كي غادي الجمعة غادي تمشي ايه الحمد لله أسلم لله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله هيا هيا هيا إلى الله إلا أقول كلمة ما بلاش تعجبني اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ندخلوا في فقاعة صنع قول غادي باش تكون معك صريح لأن أنت خبيثة خاصك تعذيب خاص حتى الآن باش ما نطولوش الأمور أن المسلمين استجابوا أنت خبيثة ولعل معك من معك في الأبدال الأخرى كذلك من يوفق في الطبع من الشياطين والشيطانات خرجوا لا لا باقي باقي باقي باقي باقي شيء كبير خير ماشي فيك أنت في الآخرين تكلم أما أنت شيطان معروف الآن وضعتي كلا من خلال الأعراض اللي كانت في الرقية في البنات باقي بقى هناك أشياء باقي مش إشكالات باقي عيلون حسدون على كل شيء الحمد لله لا تملكوا كل شيء الحمد لله هذا فضل الله يعطيها كل شيء فضل الله عليها لديها أموال فضل الله وتصرف ما تشاء فضل الله عليها وزوجها مثل الغبي لا يقول شيئا فضل الله عليها يحبها إن البنت ليس فيه ما يقول خذي يا فتاة خذي خذي شي حسد خذي شي حسد إنهم حقر كلهم هي وزوجهم يعني اشتري حسب يحسب الناس على المحبة للزوجين وعلى الخير وجود بين الزوجين نسأل الله العفو والعافية هذا هو الحسد حسد الإنس لكن تحتطمي حسد الإنس وحسد الجين والشياطين أنت احتطى بالحسد من الحاسدين طيب يعني طيب أنا وجدت مفاجأة إن شاء الله كريمة مني أنا هدية باش تأذري إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ما تمشيش الان غادي نتواصلوا باذن الله تعالى